إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حديثنا في هذه الليلة أيها الأحبة عن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو الواسع. وهذا الاسم يرتبط ببعض الأسماء التي تحدثنا عنها قبل ذلك، كاسمه تبارك وتعالى الغني والبر. وسيتضح هذا الارتباط الوثيق مع الكلام عن هذا الاسم الكريم. كما هو العادة أيها الأحبة، نتحدث عن جوانب تتصل بهذا الاسم الكريم، فأول ذلك ما يتعلق بمعناه، ثم بعد ذلك نتحدث عن دلائله، ثم بعد ذلك يأتي الحديث عما يدل عليه، بعد ذلك أتحدث عن آثاره في الأمر والخلق، ثم بعد ذلك عن آثاره على المؤمن. هذه خمس قضايا. فأما أولها وهو ما يتعلق بمعنى هذا الاسم الكريم، فإن ذلك يمكن أن يقال ابتداء من جهة اللغة. هذا الاسم الواسع يتضمن صفة وهي السعة، والسعة في لغة العرب تقابل الضيق، تقابل الضيق والوسع. والسعة يقال أيضا للجدح، وهذه السعة تقال في الأمكنة والأحوال وفي الأفعال كالجود والقدرة والعطاء وما إلى ذلك، وهي تقال أيضا بمعنى الغنى، وكذلك أيضا تكون في العلم والإحسان وبسط المعروف والنعم، كل ذلك يدخل في معناها. فإذا كان ذلك مرادا به السعة في العطاء فذلك هو الجود والكرم، وقد مضى الكلام عن هذه الأسماء الحسنى، الكريم والجواد. فهذا الاسم يرتبط بتلك الأسماء ارتباطا وثيقا. كذلك أيضا ربنا الواسع الذي يعطي العطاء الجزيل، فذلك يرتبط باسمه الغني. وكذلك حينما يقال السعة تكون في العلم، فذلك يرتبط بالأسماء الدالة على العلم كالعليم وما إلى ذلك من الأسماء التي مضى الحديث عنها مما يرجع إلى معنى العلم. هذا من حيث اللغة، فدلالة هذه المادة تدل على سعة في العلم والعطاء والبذل والملك وما إلى ذلك. أما فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى، فإن الله هو الواسع الذي وسع غناه كل فقير، ووسعت رحمته كل شيء، ووسع علمه جميع المخلوقات، ووسعت قدرته جميع المقدورات، ووسع إحسانه وإفضاله وإنعامه وعطاؤه كل خلقه. فعلمه واسع، وإحسانه واسع، وقدرته عظيمة، ولا يحاط بذاته ولا صفاته. رحمته وسعت كل شيء، والله تبارك وتعالى له الملك الكامل الواسع، فكل من سواه فهو مربوب مقهور عبد ذليل لربه وخالقه جل جلاله. كل ما في العالم العلوي والسفلي فهو ملك له جل جلاله، وتقدست أسماؤه وملكه هو الملك الحقيقي. ولذلك فهو يملك الدنيا والآخرة، وهو المالك ليوم الدين، يوم الجزاء والحساب، ومن كان هو المالك في ذلك اليوم الذي لا يدعي فيه أحد شيئا من الملك، فإنه لما سواه ودونه أملك. قدرته وسعت جميع المقدورات، إحسانه يعم جميع المخلوقات، كل ذلك حاصل ومتحقق في حقه تبارك وتعالى، كما أنه واسع المغفرة على كثرة العباد وما يقع منهم من الإسراف والتقصير والذنوب والإساءات، وكذلك أيضا هو الواسع المطلق في كل شيء، كل شيء له منتهى في سعته، والله تبارك وتعالى لا تناهي لإحسانه وجوده وبره ولطفه ورحمته وملكه وعظمته، فهو الكامل في كل شيء، وعلمه لا يقادر قدره ولا يحاط به كما سيأتي. الله تبارك وتعالى يخاطب المذنبين المسيئين المقصرين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فهذه المغفرة وهذه الرحمة، إنه هو الغفور كثير الغفر، عباده كثير وإساءاتهم كثير، فكانت مغفرته كثيرة، غفور كثير الغفر، مهما تعاظمت الذنوب والسيئات ومهما كثر المسيئون فإن مغفرته تشملهم، وكذلك أيضا رحمته وسعت كل شيء. والحافظ ابن القيم رحمه الله حينما تحدث عن قوله تبارك وتعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، وهكذا في قوله تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، جميع هذه المخلوقات، فهو يقول هذه الآيات لا تختص بموضوع القبلة، وإنما تبين عظمته تبارك وتعالى، تبين سعته، وأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وأنه محيط بالعالم العلوي والسفلي. كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد، بل عن حصر ذي الحسبان، لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات، كل زمان نفدت ولم تنفد بها كلماته، ليس الكلام من الإله بفاني. فالله تبارك وتعالى له السعة في أوصافه وكمالاته مما لا تحيط به العقول، فهو الواسع المطلق. وقد جاء في الحديث القدسي المشهور: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ما الذي ينقصه هذا المخيط؟ وهي الإبرة إذا أدخلت في البحر. فهذا يدل على كمال الغنى، أن غنى الله تبارك وتعالى واسع لا يحد. فما الذي عند الله؟ ماذا يمكن أن يوصف به ملكه تبارك وتعالى؟ وكذلك الحديث الآخر الذي ذكرته في مناسبة سابقة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، يعني من أولها إلى آخرها، قال: إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، أكذا جاء بهذا اللفظ أيضا، فيقول: أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك؟ قال ابن مسعود: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، وكان يقول ذلك أدنى أهل الجنة منزلة، متفق عليه. لاحظ، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، هذه التي هافت عليها الناس المؤمنون والكفار، الكل يكدح والكل يسعى، هذا يدرس 17 سنة من أجل أن يحصل لقمة عيش بزعمه، وهذا يذهب في أوائل الصبح في أوائل يومه وبكوره يطلب الرزق، وهذا يدأب ويعمل ويكدح. هكذا الناس في مشارق الأرض ومغاربها، هذه الدنيا منذ خلقت إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، أقل واحد في الجنة، آخر واحد يدخل الجنة يعطى 10 أمثالها. فهذا من سعة غناه تبارك وتعالى. ماذا عسى أن يعطيك أهل الدنيا، وماذا عسى أن يملك أغنى الناس في الدنيا؟ 10 أمثال ما في الدنيا من أولها إلى آخرها، لأقل لآخر واحد. ما ظنكم بآخر واحد من إساءاته وذنوبه وجرائمه وجرائره؟ إن عنده أصل الإيمان، مثقال ذرة من إيمان، حبة خردل من إيمان، ما ظنكم بهذا؟ وبهذا يتجلى جانب من جوانب هذه الصفة، السعة لله تبارك وتعالى. السعة من جهة سعة العطاء وسعة الغنى وسعة الملك وسعة الرحمة وسعة المغفرة، سعة البر والجود، وكذلك سعة أوصاف مما يقتضيه ذلك، ندرك بعضها ولا ندرك أكثرها. ماذا عسى أن نقدم نحن أيها الأحبة لغيرنا في هذه الحياة الدنيا مما يتصل بالعطاء المادي؟ أجود الناس في هذه الحياة وأغنى الناس ماذا عسى أن يقدم ويبذل؟ وكذلك ماذا عسى أن نقدم لهم من الإحسان بالعلم والقول وما إلى ذلك من احتمال عثراتهم وزلاتهم وأخطائهم وحماقاتهم وظلمهم؟ يضيق عطن الإنسان حينما يرى شيئا من الإساءة، ولربما نسي جميع الإحسان، ولربما كان ذلك في حق من أساء لا يمكن أن يغتفر. وإذا وقع من أحد شيء من المدنسات والذنوب التي لربما تقدح في أمانته أو تقدح في عرضه أو نحو ذلك، فهذا يعني عندنا الشطب والإلغاء لهذا الإنسان، فلا يقبل منه بعد ذلك صرف ولا عدل، ولو تاب ولو حسنت توبته ولو صدق مع الله تبارك وتعالى وأناب. لكن انظر إلى سعة رحمة الله تبارك وتعالى، انظر إلى شروطنا التي لربما لا يتخطى ولا يجتاز إلا الواحد بعد الواحد ممن نتقبل من الناس في مواصفاتهم وصلاحهم وتقواهم واستقامتهم وما إلى ذلك، بالإضافة إلى مهاراتهم وقدراتهم وذكائهم وإمكاناتهم النفسية والجسدية وكذلك أيضا العقلية. ولكن الله تبارك وتعالى هو ربهم جميعا، وهو الذي يعطيهم ويرحمهم. وإنك لترى من يسيء ويظلم وتقول ما أحلم الله، كيف يرزق هؤلاء؟ ولو كان الأمر بيد العباد لربما ما أمهلوهم لحظة واحدة، لكن الله تبارك وتعالى هو الواسع، الواسع من الناس، واسع القلب، كبير القلب من الناس، كبير النفس، الذين يحملون أخلاق الكبار. هؤلاء أيها الأحبة يتحملون الآخرين ويغفرون عن تجاوزاتهم وزلاتهم وعثراتهم وما إلى ذلك، ويتقبلونهم كما هم، فيستطيع أن يحتوي هؤلاء جميعا. لكن من ضاق عطنه وضاقت نفسه فإنه لربما كان شرطه في الناس في غاية الصعوبة، فليس يسلم أحد عنده من مثالب ومعايب ونقائص وإساءات وما إلى ذلك، هذا غير صحيح. فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق هؤلاء الخلق وفاوت بينهم في الأرزاق، وفاوت بينهم بالأعمال، وفاوت بينهم في الإمكانات والقدر العقلية والبدنية، وإنما يطالبون بحسب ما أعطاهم الله جل جلاله. ومن وقع منه التقصير والزلل ثم تاب وأناب فإن ذلك يمحى ويعود من جديد بنفس جديدة وعمل جديد وصحيفة جديدة. فالله تبارك وتعالى هو الواسع. أما نحن معاشر العباد المساكين نحن نحمل ضيق العطن وضيق النفس وضيق العطاء على تفاوت بين الناس في هذه الأوصاف، مما يجلي جانبا من هذه الصفة مما يتعلق بسعة علم الله تبارك وتعالى، ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خبر الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام، لما ركب معه السفينة وقع عصفور على حرف السفينة فغمس منقاره في البحر، فقال الخضر لموسى: ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره. رواه البخاري. علم موسى صلى الله عليه وسلم الكليم وعلم الخضر الذي تبعه موسى صلى الله عليه وسلم على أن يعلمه مما علمه ربه تبارك وتعالى. يقول: علمي وعلمك وعلم سائر الخلائق، يعني من الأولين والآخرين، ويدخل فيهم ملائكة الرحمن، إلا بهذا المقدار، مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره. إذن ما علم الله تبارك وتعالى؟ علمه بالموجودات والكائنات، علمه بكل شيء من أعمال العباد وأحوالهم، علمه بالعالم العلوي والسفلي، هذه العلوم التي يعجب بها البشر، ولربما يظنون أنهم قد استغنوا عن الرسل والرسالات والوحي، بل ربما يظنون أنهم قد استغنوا عن عبادة الله عز وجل وطاعته وتوحيده. هذه العلوم ما حجمها وما مقدارها بالنسبة لعلم الله؟ يكفي أن ذلك من علم الله تبارك وتعالى الذي علمهم إياه. وحينما تتقدم العلوم ويكتشف الناس أنواع المكتشفات وما إلى ذلك، فهي علوم جديدة يعلمهم الله عز وجل إياها، كانت خافية على من كان قبلهم، وما خفي فهو أكثر وأعظم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، مهما بلغ علم العالمين. وهذا كما سيأتي في الآثار يورث الخضوع لله رب العالمين والتواضع له جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثانيا، ما يتعلق بدلائل هذا الاسم الكريم، جاء مفردا في 8 مواضع في كتاب الله تبارك وتعالى، قرن في 7 منها بالعليم وفي موضع واحد بالحكيم، كقوله تبارك وتعالى: وكان الله واسعا حكيما. وأعني بمجيئه مفردا يعني من غير إضافة، وقد ذكرنا في المقدمات الضابط الذي ذكره بعض أهل العلم فيما يعد من أسماء الله تبارك وتعالى: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لكن جاء مضافا في مثل قوله: إن ربك واسع المغفرة، كما وصفت رحمته تبارك وتعالى بأنها واسعة في قوله: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. أما الدلائل من السنة فقد جاء هذا في حديث سرد الأسماء الحسنى، وعرفنا أن الحديث من جهة هذه الزيادة أنها ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سرد الأسماء بعد قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سرد هذه الأسماء لا يصح. لكن الصفة والفعل جاء في أحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء لجنازة صلى عليها فحفظ من دعائه: وأكرم نزله ووسع مدخله، وهو في صحيح مسلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة، ذكر منهم: ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال. على كل حال، هذا الاسم ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذه الأدلة إنما هي في الصفة. وكما أشرت أن هذا الاسم الكريم جاء مقترنا باسم الله العليم في 7 مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى، فهذا السعة مع العلم، ما وجه هذا الاقتران؟ هذا يدل على الإحاطة. فهنا ختم بهذين الاسمين، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. فحينما يضاعف الله تبارك وتعالى لمن يشاء فإن ذلك لا يستبعد ولا يستكثر ولا يستغرب، لأنه واسع، واسع الغنى، واسع العطاء، واسع الفضل. لكن ذلك لا يقتضي أن يحصل ويتحقق لكل منفق، فالله عليم بمن تصلح له المضاعفة ومن هو أهل لذلك ومن لا يستحق. فحينما لا يتحقق ذلك لبعضهم فإن ذلك عن علم من الله تبارك وتعالى بخلقه، فإنه جل جلاله كذلك حكيم، ولهذا اقترن هذا الاسم مع الحكيم، يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها. ذكر هذا المعنى الحافظ ابن القيم رحمه الله والشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحم الله الجميع. فالله كثير الفضل، واسع الرحمة، تصل رحمته إلى عموم خلقه جل جلاله وتقدست أسماؤه، وهو مع ذلك حكيم، يعطي بحكمته ويمنع لحكمته. فهذه السعة معها الوصف الآخر الحكمة، فيكون ذلك زيادة في الصفة، يكون ذلك من قبيل الوصف الثالث الزائد، وهو أنه مع هذه السعة فهو حكيم، يضع الأمور في مواضعها، وكذلك أيضا عليم، فإن السعة قد يحصل معها نقص العلم. من اتسع ملكه مثلا فإن ذلك قد يكون مؤذنا بانفراط أو ضعف في هذا الملك، لأنه لا يحيط بهذا الملك المترامي الأطراف الواسع. أما الله تبارك وتعالى فهو مع هذه السعة فهو عليم. وكذلك مع كثرة هؤلاء الخلائق، كثرة المملوكين، وكثرة المعطين، وكثرة العطاء، فالله أحصى ذلك جميعا إحصاء كاملا، يرزق هؤلاء في البر والبحر وفي كل مكان. فهذا لكمال علمه، فهو مع سعته إلا أنه عليم، فلا يضيع أحد من خلقه، ولا ينسى أحد، يضبط أعمالهم وآجالهم وأرزاقهم ويعطيهم ويغنيهم، وقد أحاط بهم علمه. ومع ذلك أيضا فهو في ذلك حكيم، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، كل ذلك على وفق حكمته تبارك وتعالى. ثالثا، ما يدل عليه هذا الاسم بأنواع الدلالة، وهي المطابقة والتضمن والالتزام. أما ما يتعلق بالمطابقة فهذا يدل على الذات والصفة، يدل على ذات الله تبارك وتعالى وعلى هذه الصفة التي هي السعة. وأما ما يتعلق بالتضمن فهذا يدل على الذات أو على الصفة، لأن دلالة التضمن كما عرفنا هي دلالة اللفظ على بعض معناه، وأما دلالة الالتزام فذلك يكون بما لا تتحقق هذه السعة إلا به، فهذا يدل على كمال الحياة وكمال القيومية وكمال أيضا العظمة وكمال العلم والقدرة والعزة والغنى والجود والكرم وما إلى ذلك. رابعا، في الكلام على آثار هذا الاسم في الخلق والأمر، فأول ذلك هو ما نشاهده من سعة جود الله عز وجل وكرمه وإحسانه وعطائه لعباده، فهذا شيء مشاهد، فالله تبارك وتعالى قد خلق هذا الخلق، خلق السماوات والأرض، وجعل في هذه الأرض المعايش لهؤلاء المخلوقين مما يسعهم ويكفيهم ويغنيهم، فأرزاقه تبارك وتعالى وعطاؤه مدرار لخلقه، أجرى الأنهار، وهو الذي أخرج النبات وأنزل المطر وأجرى هذا السحاب وخلق هذه البحار وما فيها وما في مضامينها من أنواع الأرزاق والمنافع للعباد، فهذا كله من جوده وكرمه وعطائه جل جلاله. فهذه النعم التي نتقلب فيها إنما هي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. كذلك أيضا سعة علم المعبود تبارك وتعالى، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. فهنا كما قال الله تبارك وتعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وهكذا في قوله تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وإذا أردت أن تعرف شيئا من ذلك فانظر إلى ما يمكن أن يوجد من أنواع العلوم الصحيحة في مختلف المجالات مما حصله الخلق، فإن ذلك من علم الله تبارك وتعالى الذي علمهم إياه. فهو الذي هدى هؤلاء الخلائق من الناس والحيوانات وغيرها إلى ما يحصل به معايشها ويتحقق به قوامها ونحو ذلك. من الذي علمها هذه الأمور وهداها إلى ذلك؟ كذلك أيضا هذه الرحمة والمغفرة الواسعة، عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. فهذه الرحمة الواسعة التي يتراحم بها الخلق، انظر إلى أرحم الناس، هذه الرحمة التي ترحم الأم صغيرها ويرحم الولد والده ويتراحم بها القرابات والأرحام ويتراحم بها الوحش والطير وسائر المخلوقات. الله تبارك وتعالى أنزل رحمة واحدة يتراحم بها هؤلاء جميعا وأبقى عنده 99 رحمة. إذن ما سعت هذه الرحمة؟ هذه الرحمات التي نشاهدها نحن أيها الأحبة، هذه الرحمة، رحمة الوالد لولده، رحمة الأم لولدها من الآدميين وغيرهم، شيء لا يمكن أن يوصف ولا يقادر. فهذه رحمة واحدة من 100 رحمة، إذن رحمته تبارك وتعالى قد وسعت كل شيء. وما هذه النعم التي ينعم الله عز وجل بها على عباده إلا مظهر من مظاهر رحمته؟ وحيثما قلب العبد نظره وتلفت فإنه يجد مظاهر هذه الرحمة تغمره في أحواله كلها، ولكنها الغفلة أيها الأحبة. إن ربك واسع المغفرة على كثرة الذنوب والخطايا والإسراف والتقصير، ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى قد وسع عباده بهذه الرحمة، وملائكته يقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وإذا أردت أن تقارن ولا يوجد وجه للمقارنة بحال من الأحوال فاذكر ما قلته آنفا من ما ننقمه على المسيء أحيانا، ما ننقمه على المحادين لله تبارك وتعالى ولرسله ولأتباعهم، بحيث إن العبد لا يمكن أن يمهلهم طرفة عين لو كان ذلك بيده. أما الله تبارك وتعالى فهو أرحم من عباده، ولربما هداهم وغفر لهم. وانظر في قوله تبارك وتعالى في سورة البروج: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. فالفتن هنا يدخل فيه الحرق بالنار ويدخل فيه الفتن عن الدين، فهذان معنيان للفتن، والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. فتنوهم بالإحراق بالنار، وفتنوهم أيضا بصدهم عن الحق والإيمان والدين الصحيح. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم لم يتوبوا، ويقول الله تبارك وتعالى لأولئك الذين نسبوا له الصاحبة والولد: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ بهذا الأسلوب اللطيف، أسلوب العرض، أفلا يتوبون إلى الله؟ ما خسف بهم إلى الأرض السابعة، وإنما يعرض عليهم التوبة بألطف عبارة. وانظر في آية الدين كيف احترز واحتاط لمال المؤمن: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الآية كل هذه المحترزات من أجل حفظ مال المسلم. ويوصي العباد بأولادهم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من فقر واقع، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فهو أرحم بهم من أبائهم. ويوصيهم أيضا بحقوق هؤلاء من جهة الميراث، يوصيكم الله في أولادكم. والوصية هي ما يكون من الأمر أو النهي المؤكد، فذلك يقال له الوصية، يوصيكم الله في أولادكم. هل يحتاج الإنسان إلى من يوصيه على ولده؟ الله تبارك وتعالى يوصينا في أولادنا، فذلك من رحمته تبارك وتعالى. كذلك أيضا هذا الخلق الشاسع الواسع، حينما يسرح الإنسان طرفه أو حينما يسير في هذه الأرض الواسعة ويرى ما فيها من صنوف المخلوقات والخلائق، وما فيها من الممالك، وما فيها من العواصم والبلاد الشاسعة والزروع والثمار وما إلى ذلك من المعادن والتجارات، كل ذلك من ملكه تبارك وتعالى، فهو الذي خلقها وخلقهم وخلق لهم ذلك جميعا، والذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة، وإنا لموسعون. فالسماء واسعة والأرض واسعة، والله قال عن الكرسي، والكرسي في لغة العرب هو موضع القدمين بين يدي سرير الملك، فهذا الكرسي قال واسع كرسيه السماوات والأرض، فإذا كان هذا مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى واسع السماوات والأرض، ومن الذي يستطيع أن يقادر قدر السماوات والأرض؟ الناس يفنون أعمارهم برصد ما يشاهدونه أو بعض ما يشاهدونه في الأرض، ويخفى عليهم كثير منه. العلماء بمختلف الأقطار عبر العصور والأزمان يرصدون الظواهر العلمية ويتتبعون في العالم العلوي مما يصلون إليه، وفي العالم السفلي وفي قعر البحار وما إلى ذلك، ولا يصلون إلا إلى القليل مما يوجد ويشاهد، ويخفى عليهم كثير من ذلك. فمن الذي يصل إلى السماء السابعة والسماوات التي فوق هذه السماء أوسع منها وأكبر وأعظم؟ فإذا كانوا يتحيرون في هذه النجوم والكواكب والمجرات وما إلى ذلك، وتندهش العقول لهذا، وفي كل مرة يكتشفون أشياء جديدة، فكيف بالسماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة؟ هذا لا يمكن أن يصل إليه الإدراك أو العلم، فالخلق أضعف وأعجز من ذلك. وكذلك أيضا مما يتصل بالأمر هذه الشريعة الواسعة التي قال عنها شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله بأنها بمنزلة الشرائع المتعددة، أوسع الشرائع على الإطلاق هذه الشريعة. ولو أن المكلف أراد أن يختص بجانب منها يتعبد في غير الفرائض، فإن ذلك مما تفنى به الأعمار. لو أراد أن يشتغل بالأوراد والأذكار فقط لكان ذلك مما تفنى به الأعمار. لو أراد أن يشتغل بلون من ألوان المزاولات والأعمال التطوعية المتعدية، النفع المتعدي إلى الآخرين، فإن هذا مما تفنى به الأعمار. ولو أراد أن يشتغل بعلم من العلوم، علم واحد من علوم الشريعة، فإن الأعمار تفنى بذلك. لو أراد أن يشتغل بالتفسير، فإن العلماء عبر العصور عبر القرون المتتابعة يستنبطون ويستخرجون من المعاني والهدايات ما لا يقادر قدره، ولا يمكن لأحد أن يزعم أنه قد أحاط أو علم مراد الله تبارك وتعالى على وجه التمام والكمال في كل جوانبه في معانيه الأصلية والتكميلية، لا أحد يستطيع أن يدعي هذا. بل إن اللغة نفسها قد قال الإمام الشافعي رحمه الله وهو من علماء اللغة، لا يحيط بها إلا نبي. اللغة الواحدة اللغة العربية مثلا لا يحيط بها في استعمالاتها ومدلولاتها ونحو ذلك، يقول إلا نبي. والعلماء يخفى عليهم أشياء كثيرة، ومن شاء فلينظر في كتاباتهم وكلامهم وردودهم واختلافاتهم في كتبهم. هذا يقول قولا والآخر يخطئه في معاني الألفاظ وفي الأعاريب وفي الجوانب والاستعمالات البلاغية وما إلى ذلك، وهم علماء جبال. إذا كان مثل الكسائي رحمه الله حينما وجه إليه بعض الانتقاد في اختيار من اختياراته قال لذلك المتكلم وأخرج منديلا وبصق فيه وقال ما عند النحاة، حينما قيل له إن النحاة يخالفونك في هذا قال ما عند النحاة إلا ما في يعني كبصقته هذه، يعني ما قال هذا الكلام، ولا يحق لأحد أن يقول مثل هذا، لكن ما قال مثل هذا الكلام إلا بعد أن تشرب العلم حتى بلغ فيه مبلغا عظيما. فنظر إلى العلماء وإلى مخالفاتهم بهذه النظرة الدنية، وهذا غير صحيح. ليس المقصود تصحيح العبارة، وإنما المقصود انظر إلى هؤلاء، يصل الواحد منهم إلى قمة، ولكن يبقى لو نظرتم تتبعتم فقط المخالفات والردود على الكسائي لألف في ذلك رسائل جامعية. فهذا علم المخلوقين، فهذه الشريعة واسعة في جوانبها. لو أراد طالب العلم أن يدرس جانبا في علوم الشريعة مما يتعلق بالمعاملات لأفنى العمر، لو أراد أن يتتبع النوازل في المعاملات فقط، لو أراد أن يدرس البيوع أو المعاملات المعاصرة، المعاملات البنكية، هذا يحتاج إلى فناء الأعمار، ومع ذلك فإنه قد لا يرجع من ذلك إلا بالقليل. فهذا كله من سعة علم الله تبارك وتعالى وسعة أمره، فهذا مظهر من مظاهر هذه الصفة، هذه الشريعة الواسعة في علومها ومعارفها ومداركها وأحكامها وما إلى ذلك. تسع العباد بمختلف اهتماماتهم وقدراتهم وإمكاناتهم، المعاق والسليم والمريض والذي يعيش في الصحراء والذي يعيش في هذا العصر، ومن سيأتون في عصور أخرى، ومن هم في أصلاب آبائهم، ومن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تسع الجميع. الأعرابي في الصحراء يمكن أن يكون من العباد ويعرف شهر الصوم والحج وأوقات الصلوات ونحو ذلك، ولا يحتاج إلى فلكي ولا يحتاج إلى من يرشده ويعلمه متى يدخل وقت كل صلاة إذا علمه من أول مرة، فهو ينظر إلى هذه الساعة في هذا الكون الشمس ويعرف مقادير الأوقات، وينظر إلى الساعة الأخرى وهي القمر فيعرف الشهور والأعوام، فهذا كله من سعته تبارك وتعالى. فهذه الصفة أيها الأحبة لا حدود لها، واسع القدرة، واسع الحلم، واسع العطاء، واسع السلطان، واسع الملك، واسع الإحسان، واسع الرحمة، واسع المغفرة لذنوب المذنبين، قبول توبة التائبين مهما بلغت ذنوبهم وخطاياهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لاحظ يضيفهم إليه يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ما قال يا عبادي المتقين إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فهذا كله من سعة مغفرته ورحمته. وكذلك هذه السعة في مضاعفة الأعمال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وقوله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فهذا لا يخضع إلى هذه المقادير المحددة، إلى 700 أو إلى 10 أضعاف. فعطاؤه وجزاؤه وثوابه لا يقادر قدره. انظر إلى أعلى ما يمكن أن يعطى من الأرباح في التجارات التي يزاولها الناس في عقودهم وشركاتهم ومساهماتهم ونحو هذا، كم يعطون؟ يعطون 40%، 50%، تتكسر الأبواب والأعتاب من كثرة المساهمين والراغبين في الدخول بهذه المساهمة. صار الناس يبيعون، لربما باع داره وباع سيارته وباع كل ما يملك من أجل الدخول في هذه المساهمة لعل وعسى، وهي لا تحقق له الضعف، إلى 40% ونحو هذا، يؤمل عليها هذه الأمال العريضة. والله عز وجل يأمرنا بالإحسان والصدقة ونحو ذلك إلى 10 أضعاف إلى 700 ضعف، لا يوجد مساهمة في الدنيا إلى 10 أضعاف. لو وجد مساهمة تعطي الضعف لباع الناس ثيابهم وساهموا فيها، أليس كذلك؟ أما رأينا الطوابير في أوضاع مخجلة من أجل مساهمات قليلة قد لا تغنيه قليلا ولا كثيرا، طوابير طويلة ثم بعد ذلك لا يعقبها إلا النكسة والخسارة وذهاب الأموال والمحق، والله تبارك وتعالى يعطي هذه الأضعاف الكثيرة، يضاعف هذه الأجور. فالتمرة تكون عنده كالجبل، لا تلقاها تمرة، هذا الريال أو المئة أو الألف لا تجدها كما دفعتها وتصدقت بها، بل تجد ذلك أمثال الجبال ينميها لصاحبها. فحينما يقدم الناس على ربهم تبارك وتعالى لا يجدون نفس ما أنفقوا، وإنما يجدون شيئا آخر لا يقادر قدره. والله تبارك وتعالى أيضا جعل دار النعيم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ظل شجرة يسير الراكب 100 عام لا يقطعها، هذا لا يمكن أن يوصف بالأرض، يعني لو حسبته بالحسابات المادية بأقل السير سير القوافل فإن الأرض تكون بالنسبة لهذه الشجرة لربما لا تكون بقدر النواة، الأرض الكرة الأرضية كلها لو حسبت ذلك لربما لا تأتي بالنسبة لهذه الشجرة بقدر نواة، شجرة واحدة في الجنة يسير الراكب تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل شجرة في الجنة أن ساقها من ذهب، من ذهب، انظروا إلى هذا الذهب الذي عند الناس في الدنيا من الأقراط والقلائد والخواتم وما إلى ذلك، ما مقدارها؟ ما مقدارنا نحن أيها الأحبة؟ انظر بصورة علوية حتى تعرف مثل هذه الأحجام وهذه الأماكن وهذه المباني الصغيرة وهذه السيارات التي يعرق جبين الإنسان حينما ينظر إليها ويتذكر عظمة الله، والله إن المرء يستحي من ربه تبارك وتعالى. نحن ما نحن؟ وعلى أي شيء نتكبر وعلى شيء نتطاول؟ انظر بصورة علوية وانظر مقادير الأشياء التي هذا المسجد الذي نجلس فيه وما حجمه وما مقداره بالنسبة لما حوله، وما حجم ما حوله بالنسبة لما وراء ذلك، وما حجم الأرض بالنسبة إلى سائر الأفلاك والنجوم والكواكب وهكذا. فهذا خلقه تبارك وتعالى، الجنة ما فيها. إذا كانت اللؤلؤة المجوفة تكون بمقدار 60 ميلا في 60، وصح أيضا أن الارتفاع مثل ذلك، لؤلؤة واحدة مجوفة، وهذا في أقل التقديرات في حساب الأميال يصل إلى 95 كيلومتر. أكبر لؤلؤة في الدنيا لا تبلغ قدر هذا أيها الأحبة، أكبر لؤلؤة في العالم مما يقع في أيدي الناس لا تبلغ هذا المقدار، هذه لؤلؤة مجوفة تكون للمؤمن يكون أهله فيها بهذا المقدار الواسع الشاسع، بما لا يقل عن 95 كيلومتر طولا وعرضا وارتفاعا، خيمة من لؤلؤ، هذه للمؤمن. ماذا فعل وماذا قدم وماذا بذل لو أراد أن يشتري هذه؟ لو وجدت في الدنيا واقتتل عليها الناس كل واحد يريد أن يظفر بها، ودفع جميع التجار اللي على وجه الأرض أموالهم فإنهم لا يستطيعون شراءها، لا يمكن أن تقدر بثمن. فهذا العطاء الذي يكون في الجنة لا يقادر قدره، فهذا يدل على مظهر من مظاهر سعته في الدنيا وفي الآخرة في العالم العلوي والسفلي. بعد ذلك ننتقل إلى الأمر الأخير وهو ما يتصل بآثار الإيمان بهذا الاسم الكريم. فأول ذلك هو الدعاء، أن ندعوه بنوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة كما قال شعيب عليه الصلاة والسلام: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وكذلك في قوله في الآية التي سبق ذكرها، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يتوسلون بهذه الأوصاف الكاملة. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وكذلك في دعائه صلى الله عليه وسلم للجنازة، فيقول العبد: يا رب يا واسع، ارزقني علما وارزقني تقى وارزقني عملا صالحا. فهذه أرزاق أيها الأحبة، العلم رزق من الله، فقد يجد الإنسان ويجتهد ويقرن الليل بالنهار وهو يتعلم ويحفظ، ولكنه لا يخرج بكبير طائل. وكذلك أيضا العمل فهو رزق من الله تبارك وتعالى، وكذلك البركة في الأوقات، فهذا كله من أرزاقه، وكذلك ما يعطاه العبد من المال أو الولد أو نحو ذلك فهذا من رزقه. فيقول: يا واسع وسع علي في الرزق، يا واسع ارزقني علما نافعا وعملا صالحا ونحو هذا. أما ما يتعلق بدعائه بهذا الاسم دعاء عبادة، فإن من عرف أن ربه تبارك وتعالى هو الواسع بهذا المعنى الذي وصفت، فإنه يحبه ويعظمه ويجله ويقبل عليه بكليته، لأن ربه تبارك وتعالى يملك كل شيء، وهو الذي يعطي وهو الذي يغفر وهو الذي يرحم ويتوب على عباده، وهو الذي يغنيهم وهو الذي يهديهم. فمن كان بهذه المثابة فإنه يحب، فيستحي منه العبد حق الحياء ولا يجترئ على معصيته إذا خلا بنفسه أو إذا كان في حال جلوة مع الناس. وكذلك أيضا يعظم رجاؤه بربه تبارك وتعالى، فمهما حصل له من الحاجة والفقر والمسغبة فإن ربه تبارك وتعالى هو الواسع، فلا ييأس من ألطافه. إذا اعتلت صحته وعافيته فإن الله تبارك وتعالى هو الواسع، هو الذي يملك العافية والشفاء ويعطيه من شاء، فإنه لا ينقطع أمله ولا ييأس. حينما يخفق في تجارة أو في دراسة أو في عمل أو في مشروع أو غير ذلك، فإنه لا يتطرق إليه الإحباط ولا اليأس، لأن الله تبارك وتعالى هو الواسع. حينما تضيق به بلد من البلاد فإنه لا يبقى في حال من المهانة والذل، وإنما أرض الله تبارك وتعالى واسعة ورزقه واسع. حينما يضيق عليه زيد أو عمر في رزقه أو في عمله أو نحو ذلك، فإن أرض الله واسعة. كثير من الناس يضيق عطنه فيظن أن الرزق لا يأتيه إلا من طريق فلان، وأنه لا يأتيه إلا في البلد الفلاني، فإذا رجع فذلك حكم عليه بالانقطاع والكلال والهلاك والفقر وأنواع المصائب والبلايا، فيحصل له من اليأس والقنوط ما لا يقادر قدره. هذا الكلام غير صحيح، فالله يرزق هؤلاء الخلائق في مشارق الأرض ومغاربها، ما ضاعوا ولم يحصل عنهم غفلة، فلا يضيق الإنسان ولا ييأس. وهكذا حينما ينظر إلى هؤلاء الفقراء، فالله تبارك وتعالى يقول: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فيزوج الفقير ولا ينظر إلى الجوانب المادية والمظاهر الدنيوية، فيبعد الأكفاء والأتقياء والصلحاء بحجة أنهم لا يملكون من هذا العرض الزائل شيئا كثيرا. فكم من فقير تحول إلى غني، وكم من كان في بداياته معدما ثم بعد ذلك صار غنيا، وكم تحول الأغنياء إلى فقراء. من علم أن الله واسع فإنه لا يغتم مما فاته من عرض هذه الدنيا. المرأة قد تتحسر على أنها طلقت، والله تبارك وتعالى يقول: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. تقول: إن أذهب بهؤلاء الأولاد؟ نقول: الله واسع، لن يضيعك، فالذي خلقك متكفل برزقك. وهكذا ومن الآثار أيها الأحبة أن العبد إذا علم أن ربه تبارك وتعالى هو الواسع، واسع العطاء، واسع الغنى، واسع الجود، واسع الكرم، فإن الخواطر السيئة تترحل وتنقشع من قلبه، فيبذل وينفق ويؤدي الحقوق ويتحلى بما يليق به من الكرم والبذل، ولا يتخوف الفقر والإقلال، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي أعطاه وقد وعده بالعوض، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فالله تبارك وتعالى يعطي ويبارك وينعم ويتفضل على عباده، وهو الذي أمرنا بالبذل والعطاء. فإذا أراد الإنسان أن يتصدق فإنه يكون في حال من الثبات، لأن الشيطان يعده العدة السيئة والله يعده العدة الحسنة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. الشيطان يعدكم الفقر، يعدكم الفقر ابتداء، فيقلق الإنسان لرزقه ويشتغل خاطره وفكره في هذا الجانب، فتتحول اهتماماته وأفكاره ويوظف ما عنده من الإمكانات والقدرات العقلية والبدنية، كل ذلك في سبيل هذا الرزق، فيدرس من أجل تحصيل الرزق، ويعمل من أجل تحصيل الرزق، ويذهب ويجيء، بل ربما جر الجيفة بالمصاحف كما يقال للأسف، يعني أنه يتخذ القرآن كما قال بعض أهل العلم يجر به الدنيا، يستجر الدنيا وهي جيفة يستجرها بالمصاحف، يعني يتخذ القرآن طريقا للتكسب وتحصيل الأموال وما إلى ذلك، فيذهب يصلي هنا وهناك من أجل أن يعطى الأموال إذا كان قد ابتلي بصوت حسن أو نحو ذلك. هذا من أسوأ ما يكون. فالمؤمن أيها الأحبة يأتيه الشيطان ابتداء فيخوفه من الفقر ويتسلط عليه فيسخر أعماله وما عنده من القدر والإمكانات من أجل تحصيل لقمة العيش، كل هالطاقات والإمكانات والتفكير الذي خلق من أجل عبادة الله عز وجل يتحول إلى شيء آخر وهو طلب لقمة العيش. بئس الهمة، هذه الهمة التي لا ترتقي إلا إلى إشباع جوعة يمكن أن تسد بكسرة من الخبز اليابس. أما أن يسخر دينه أيضا من أجل إحراز دنياه فهذا أقبح ما يكون. ولذلك أقول أيها الأحبة فإن عدة الله تبارك وتعالى الفضل والمغفرة، فيبذل الإنسان ولا يأتيه الشيطان يخوفه عند النفقة في سبيل الله، يخوفه من النقص والفقر. فهؤلاء الذين مدحهم الله تبارك وتعالى في حال نفقتهم قال وتثبيتا من أنفسهم، ومن المعاني الداخلة تحته وقد مضى هذا في الكلام على الأمثال في القرآن، تثبيتا من أنفسهم، أن الإنسان يضطرب أحيانا عند الإنفاق فتأتيه أفكار من هنا وهناك، حسابات، ما أثر هذه النفقة، ما الذي سينقص من رصيده، ما الذي سينقص من ماله، ما الذي سينقص من ثروته، ما الذي سينقص على أهله، على أولاده، على مستقبله، يحصل له نوع اضطراب، فهنا يثبت في هذا المقام، لأن الشيطان يأتيه ويخوفه عند النفقة. كذلك أيضا إذا علم أن ربه تبارك وتعالى هو الواسع، فإنه مهما تعاظمت ذنوبه فإنه لا يقنط ولا ييأس مهما كانت. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل بالذي قتل 99 نفسا، فهذا من الذي يحول بينه وبين التوبة؟ فالنظر الصحيح في ذلك هو أن يتوب الإنسان ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. فمن الناس من يحصل له قنوط ويأس فيترك التوبة، وهذا من الشيطان. ومن الناس من يحصل له استرسال مع الرجاء فيعمل ولا يتوب، والشيطان يريد منه ذلك، يريد أن يوقعه في المنكر والشر والمعصية ويترك الطاعة ثم لا يتوب. وإذا هم بالتوبة أو كان فيه نوع تقى وصلاح ذكره بمعنى آخر من الورع الذي لا يكون في محله، ويقول أنت تنافق بذلك كله، وهو يقصد بذلك ألا يتوب. فالله تبارك وتعالى واسع المغفرة، فمن أساء وأذنب فعليه أن يقبل على الله عز وجل ويحسن الصلة به، فتكون حاله كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله أفضل من حاله قبل المعصية. من الناس من يكون حاله بعد المعصية أفضل وأكمل، لأنه يتذكر هذه المعصية كأنها جبل يخر عليه، يوشك أن يقع عليه، فيرجع إلى الله عز وجل ويجدد التوبة دائما، والاستغفار والذكر والعبادة، قيام الليل وصيام النهار، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فلا يلتفت إلى خواطر الشيطان وتيئيس الشيطان، فإنه يصغره ويحقر إليه نفسه، فيحتقر نفسه ويرى أنه لو غسل نفسه بمياه البحار لم يطهر. وقد سمعت هذا من بعضهم، يزدري نفسه ويقول أنا لا أصلح لشيء، ولا يمكن أن أكون لشيء، ولا يمكن أن أعمل شيئا أو أنفع بقليل ولا كثير، يرى أنه حقير صغير. ليس هذا من التواضع المطلوب، وإنما هذا من عمل الشيطان، يصغر نفسه من أجل أن يحطمه، فلا ينتفع بعمل في دنياه ولا في آخرته. كذلك أيضا إذا علم هذه الصفة فإنه ينظر إلى هذا التشريع الواسع وما فيه من أنواع الهدايات، وهذا القرآن وما اشتمل عليه من العلوم، وكذلك ينظر إلى هذه العبادات المتنوعة وما إلى ذلك، فيقبل على ذلك برغبة وفرح. إذا جاء رمضان فرح فلا يستثقل، إذا جاء يوم الاثنين، جاء يوم الخميس، جاء محرم، جاء شعبان، جاءت الأيام البيض، جاءت العشر من ذي الحجة، فرح أنه سيصوم، أن الله عز وجل قد أمهله وأعانه وقواه وأصح بدنه من أجل أن يصوم هذه الأيام، لا أن يكون حاله كما يكون من حال بعضهم إذا جاء رمضان تأفف ويتمنى أن لا يعلن الشهر في هذه الليلة، وإذا أعلن خروج الشهر فرح واغتبط. الله عز وجل غني عن العباد، فإذا نظر العبد إلى هذه الأجور ونظر إلى هذه الشريعة وتنوعها، وأن ذلك سيجد معه ما يمكن أن يجد نفسه فيه، يجد ويجتهد ويبذل ويتميز، قد لا يصلح لهذا العمل لكنه يصلح للعمل الآخر. إياك أن يأتيك الشيطان ويقولك لا تصلح لشيء، أنت تصلح لأشياء كثيرة جدا، والله عز وجل هو الذي خلقك وأعطاك من المواهب ما لم يعطي آخرين. هؤلاء الذين قد يتفوقون عليك في جانب من الجوانب الذي قد تتوهم أنه هو جانب الفلاح الوحيد، هذا الكلام غير صحيح، هذا من الشيطان وهذا من نقص العلم، فإن هذا الإنسان الذي قد لا يفلح في هذا الجانب الذي لربما يتأثر ببعض أقرانه أو زملائه أو أساتذته أو نحو ذلك، لكنه في الواقع قد يتميز على هؤلاء ويتفوق في جوانب لا يحسنونها، إما من أمور علمية أو من أمور عملية. قد لا يفلح الإنسان في جانب العلم، ولكنه لا يضيع شيء، جلوسه عبادة، اشتغاله عبادة، من أجل العبادات، أفضل من الاشتغال بالنوافل من أنواع العبادات البدنية، هو في عبادة لا يذهب شيء. ثم أيضا إن لم يفلح في هذا الجانب فقد يفلح في جوانب عملية، يقيم من المشروعات ما يعجز عنه العلماء، وهذا شيء مشاهد، وحينما يخفق في جانب قد يستطيع الإبداع في جوانب أخرى مختلفة. ولذلك لا يصح أن يقزم الإنسان نفسه وأن ينظر إليها نظرة دونية ويستصغر ما أعطاه الله عز وجل من الإمكانات. نحن نقول لا للغرور والعجب ورؤية النفس وأن يتعدى الإنسان طوره، هذا خطأ، لكن انظر إلى ما أعطاك الله عز وجل واعمل وتواضع لربك وخالقك جل جلاله، فيقبل العبد على هذه العبادات بأنواعها من صلاة وحج ونفقات مالية وما إلى ذلك. إذا أنفق يفرح ويغتبط أن الله هداه ورزقه، أعطاه المال الذي يتصدق به، وحينما يوفق لصلاة في فريضة أو نافلة فإنه يفرح بهذا، أن الله عز وجل أمهله حتى أدرك هذه الفريضة وأعانه عليها وحرم آخرون، فيزداد طاعة وقربة وعبادة. وهكذا أيضا يتخلق العبد بهذه الصفة ويوسع على عباد الله تبارك وتعالى بما أعطاه الله عز وجل. إذا كان هذا الإنسان عنده مال فيوسع عليهم بالعطاء ويتعاهد المحتاجين من قراباته وغيرهم، إذا كان الله عز وجل أعطاه من العلم فيبذل هذا العلم، وإذا كان أعطاه الله عز وجل من القدرة في أمور عملية وعلوم دنيوية كالطب ونحوه فإنه ينفع الآخرين. إذا كان أعطاه الله عز وجل من المعارف والقدرات مما يستطيع أن يقدم معه أنواع الاستشارات للناس، فإنه لا يضيق عطنه بالناس ولا يقدم لهم شيئا إلا بمقابل، فإن هذا لا يليق، وإنما يكون في حاجتهم فينتفعون بما أعطاه الله عز وجل من العلم والمعرفة في هذه الجوانب، ويشير عليهم بما ينفعهم فهم إخوانه، ويضع نفسه في موضعهم وفي مقامهم. وكذلك إذا كان يتطبب أو نحو هذا، لا يشترط أن يكون هؤلاء الناس ممن استطاعوا الوصول إليه في عيادته، وإنما يصلي معه في المسجد فيبسط إليه ما عنده ويرشده ويخبره بما يمكن أن ينتفع به، ويعرض عليه من أنواع المعالجات وما إلى ذلك والإشارات التي ينتفع بها، فيكون قريبا من الناس لا يترفع عليهم. وهكذا إذا كان يحسن علما من العلوم أو جانبا من الجوانب، هذا كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وقال: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. قد يكون الإنسان ما جبل على هذا، يعني عنده من ضيق النفس وعنده من لربما ضيق العطن ولربما قلة البشر والطلاقة ونحو ذلك، فهذه مواهب من الله تبارك وتعالى، لكن لا أقل من أن يجاهد المرء نفسه وأن يحمل مشاعر طيبة لإخوانه المسلمين، وأن يجاهد نفسه وأن يحسن خلقه معهم فلا يجرح هؤلاء، وإذا خاطبهم وإذا تعامل معهم فإنه يضع نفسه مقامهم فلا يصدر منه إلا ما يجمل. هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أغنهم من الفقر، اللهم فك أسراهم، اللهم عافي مرضاهم وارحم موتاهم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.